بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وإعجاز القرآن قيل لفصاحته، وقيل لأسلوبه وفصاحته، وقيل للصرفة، والكل محتمل. الكلام في وجوه إعجاز القرآن الكريم، دلائل الإعجاز في القرآن الكريم، والكلام في إعجاز القرآن تارة يكون من ناحية إجمالية، وتارة من ناحية تفصيلية. يعني مرة نتكلم عما يشهد بإعجاز القرآن من دون معرفة جهة الإعجاز ووجه الإعجاز، بل إجمالا نعلم بأن القرآن معجز، وذلك بشهادة حتى من كانوا معاصرين لنزوله كالوليد بن المغيرة الذي هو والد خالد بن الوليد، حينما سمع النبي صلى الله عليه وآله أقر واعترف وقال بأن هذا الكلام لا يقوله بشر. وكذلك حينما نجد إدلاء بالشهادة من قبل ربيب القرآن وترجمان القرآن أمير المؤمنين سلام الله عليه، الذي هو أمير البيان وكلامه فوق كلام المخلوق لكن دون كلام الخالق. فهذه الشهادات بإعجاز القرآن من جهة الأسلوب، من جهة البلاغة، من جهة البيان، ما يعبر عنه بالإعجاز البلاغي والبياني. فيكفي معرفة أن القرآن معجز من دون معرفة التفاصيل، من دون معرفة جهة الإعجاز. وبعبارة علمية أقول يكفي معرفة أن القرآن معجز إجمالا من دون معرفة جهة الإعجاز البلاغي والبياني بتفاصيله، بل تكفي المعرفة الإجمالية. ولو كلف عامة الناس بذلك لكان أشبه بتكليف ما لا يطاق، بمعنى أنه لو كان لا يجوز لأحد أن يقر بنبوة خاتم الأنبياء وأن يصدق بمعجزته وهي القرآن إلا بعد معرفة جهة الإعجاز البلاغي والبياني للقرآن بتفاصيله لكان تكليفا بما لا يطاق، وهو محال، لأن التكليف بغير المقدور مستحيل، وخصوصا لمن لا يتقن اللغة العربية، وخصوصا للأجيال القادمة. هذا من جهة معرفة إعجاز القرآن إجمالا. وأما معرفة وجوه الإعجاز تفصيلا فقد ذكر العلماء والمفسرون وجوها متنوعة وعديدة تشهد بإعجاز القرآن الكريم تفصيلا. فتارة يقع الكلام عن الإعجاز البلاغي والبياني للقرآن، هذا وجه من وجوه الإعجاز، وتارة يقع الكلام عن الإعجاز العلمي للقرآن باعتبار أنه نطق بحقائق علمية لم تكن معروفة في تلك العصور، ولم تكن الأذهان تتوقع هكذا حقائق علمية، وسنذكر شواهد لذلك من آيات القرآن. وتارة ثالثة الكلام عن الإخبار بالمغيبات، فهذه وجوه تفصيلية تشهد بإعجاز القرآن تفصيلا. أما شهادة خالد شهادة الوليد بن المغيرة وقد أشار القرآن إلى ذلك. طبعا أسلوبنا والمقاربة الموضوع تختلف قليلا عما طرحه المحقق الطوسي رحمه الله للفائدة. أنا أذكر لكم لباب المطلب، ومن يحب أن يتوسع في تفاصيل هذا البحث فليراجع أولا الميزان في تفسير القرآن للسيد الطباطبائي عن إعجاز القرآن بحوث مفصلة، ثانيا البيان في تفسير القرآن للسيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله مبحث إعجاز القرآن، ثالثا كتاب أصول العقيدة للسيد محمد سعيد الحكيم عن أدلة إعجاز القرآن الكريم، حيث يقول والأدلة على إعجاز القرآن كثيرة وتنقسم إلى قسمين. أولا القسم الأول ما يشهد بإعجازه إجمالا من دون معرفة وجه الإعجاز، ولذا قلنا تكفي المعرفة الإجمالية ولو كلف الناس بأن لا يقروا بنبوة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله إلا بعد الإحاطة بتفاصيل وجوه الإعجاز لكان أشبه بالتكليف ما لا يطاق، وهذا غير يعني واجب، ليس بواجب، تكفي المعرفة الإجمالية. شهادة أهل الخبرة كافية بالنسبة لغير العرب، يقول لك أنا شو مدريني أن القرآن معجزة، من أنا ياباني مثلا أو ألماني مثلا أو صيني مثلا أو فرنسي أو أو أو أو. بالنسبة للأجيال القادمة الأجيال الآتية تكفي شهادة المعاصرين لنزول القرآن الكريم الذين كانوا أنصافا مضرب المثل في الفصاحة والبلاغة في مكة المكرمة، قريش خاصة كانوا معروفين بالفصاحة وبالبلاغة، وكانت عندهم العرب معلقات السر ويتفاخرون في الميادين والنوادي الأدبية بالأشعار بالفصاحة بالبلاغة بالخطاب وغير ذلك، نظما ونسرا، يعني الكلام المنثور والكلام المنظوم الذي هو الشعر، الشعر ديوان العرب. يقول والله لقد سمعنا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن. تراجع تفسير القرطبي، تراجع التفاسير بعد. وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وما يقول هذا بشر. مر عليكم هذا أكيدا حتى في المدارس. هذا من جانب، ومن جانب آخر إدلاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الذي هو أمير البيان وأمير الفصاحة والبلاغة، إدلاؤه بالشهادة بعظمة القرآن وإعجاز القرآن الكريم. هذا معرفة إعجاز القرآن إجمالا. تفصيلا قلت إعجاز البلاغي والبياني أولا، إعجاز العلمي حيث إن النبي صلى الله عليه وآله هذا بالدليل الاستقرائي عاش في مجتمع جاهلي يشربون الطرق كما ورد في خطبة الزهراء عليه السلام، تشربون الطرق وتقتاتون القد والورق أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله تبارك وتعالى بأبي محمد صلى الله عليه وآله بعد اللتيا والتي إلى آخره. إعجاز بلاغي بياني، إعجاز علمي يعني نطق القرآن بحقائق علمية، إعجاز الغيبي إخبار بالمغيبات، ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وكان ذلك في أيام النبي صلى الله عليه وآله، وعلى خلاف معادلة توازن القوى لم يكن ذلك متوقع. ف فالقرآن أخبر بذلك، يعني إخبار بالمغيبات. أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، وغير ذلك من الآيات، إخبار بالمغيبات. وما يقول هذا بشر، لكن بعد أن شافوا أن هذه القضية مو من صالحهم قالوا نقول أن هذا سحر. قال لهم الوليد ابن المغيرة، أبو خالد ابن الوليد. ونزلت الآيات الكريمة في سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه ثم يطمع أن أزيد، بس لأن يعني عليها أي فتحة، لا مو ألف، منصوب، منصوب بأن، لما نقول يعني أن يزيد في كلامه يعني منصوب بأن، ها، ثم يطمع أن أزيد في الوقف، إذا حركتها تكون فتحة، ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. ونشاهد إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 إلى آخر الآيات الكريمة. وأما الإعجاز العلمي في القرآن نشير إلى بعض الآيات، وعليكم بمتابعة هذا البحث. هناك كتب مؤلفة عن الإعجاز العلمي في القرآن، من ذلك على سبيل المثال للحصر. وطبعا انتهني لاحظ الدليل العلمي والاستقرائي، إن النبي صلى الله عليه وآله عاش يتيم وكان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فجاءت النتيجة أكبر من المقدمات لطبيعة الحال. والقرآن يشير إلى ذلك في بعض الآيات، قال تعالى في سورة العنكبوت آية 48: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وكذلك في قوله تعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. سورة يونس الآية 16. وهنا قد تأتي بعض الإشكالات والشبهات من مستشرقين، أنه الآيات المكية مثلا تشبه، كلام طويل عريض بس الآن بصدد تفاصيله، لكن مطروحة هذه الشبهات. مثلا الإشكالات على الآيات المكية والآيات المدنية وكذا، خصوصا من المستشرقين الذين قد يشككون في نبوة النبي، أو الذين لا يعتقدون بظاهرة الوحي والنبوة وإنما يفسرونها تفسيرات سيكولوجية نفسية فسلجية، أو أنه أحلام يقظة، أو يتخيل نفسه مصلح اجتماعي كذا. بعضهم طبعا لأغراض سياسية ودوافع يعني خبيثة وليست انصافا للبحث العلمي وإنما تعصب. فالنبي صلى الله عليه وآله كما جاء في سيرته الشريفة لم يأخذ من أحد، لا من اليهود ولا من النصارى، كما أنه لم يذهب إلى نجران مثلا أكيدا في صباه وفي شبابه، وإنما ذهب إلى الشام في سفرتين، سفرة مختصرة يعني مدتها الزمنية، لا تسمحان هاتان السفرتان بتعلم المعارف الإلهية والعلوم الإلهية، ما في التوراة ما في الإنجيل كذا. سافر في صباه بصحبة عمه أبي طالب مؤمن قريش. حينما سافر أبو طالب للتجارة، وكان أبو طالب ملازم للنبي صلى الله عليه وآله ظنينا به، يخاف عليه يخشى عليه من كيد الأعداء لما كان يتوقعه ويتوسمه فيه من مستقبل عظيم. وهذه عقيدتنا احنا الشيعة خاصة في أبي طالب، في عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله. وهناك أيضا كما ورد في السيرة النبوية، التقى بالراهب بحيرة أو بحيرة أو بحيرة وهو ابن 9 سنين، فقال الراهب لأبي طالب: سيكون لابن أخيك شأن عظيم، كما ورد في السيرة النبوية. سفرة ثانية في شبابه حينما سافر مضاربا، في بعض السير النبوية مضاربا، مضاربة ماكو مضاربة تجارة، مضاربة بأموال خديجة عليها السلام. كذلك هذه سفرة مختصرة لا تسمح شنو طلب العلم وتعلم ما في التوراة وما في الإنجيل وعلوم أهل الكتاب. ولم يتجاوز في تلك السفرة سوى بصر الشام في رحلة قصيرة. فلهذا القرآن الكريم يقول: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وهذا الوجه من وجوه الإعجاز، وهو الإعجاز البياني والبلاغي، يعد أهم الوجوه، لأنه هو الذي يتفاعل معه عامة الناس ويدركه عموم الناس، خصوصا في ذلك الزمان الذي كان طابعه جاهليا، ولم تكن هناك مكتشفات علمية و يعني تقدم علمي وثقافي. فبطبيعة الحال بحساب الاحتمالات من المحال عادة، لاحظ خرق النواميس الطبيعية ليس محال وقوعا، المعجز لا أدل على الإمكان من الوقوع، إمكان وقوعي موجود، لكن من الممتنع عادة، من المستحيل عادة أن يمشي الإنسان على الماء، أن يطير في الهواء من دون طيارة يعني وسفينة فضائية ومكوك، محال عادة. فمن الممتنع عادة بحساب الاحتمالات أن يصل إلى هذه الحقائق إنسان عاش وين في مجتمع جاهلي يئد البنات، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا أول تحدي أعلنه القرآن خرقا للنواميس الطبيعية من حيث اختيار البيئة والمكان والمحيط والمجتمع الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وآله. لم يكن مركز ثقافي علمي، وإنما مجتمع جاهلي. فهذا أول شاهد ودليل مؤكد لصدق دعوة النبي صلى الله عليه وآله. ومن يجري دراسة مقارنة بين ما جاء به القرآن من ثقافة علمية ومعارف إلهية وتشريعات عادلة لتنظيم حياة البشر على مختلف الصعد والمجالات والميادين، ما ادري نستعمل عبارات ادبيه يعني نحن في غنى عن ذلك، من ينظر الى تشريعاته العادله وقوانينه العادله التي تنظم حياه البشر فرديا عائليا سلوكيا اخلاقيا اجتماعيا، لان هذا القران مهيمن على سائر الشرائع و الأديان والكتب السماوية، وليس فقط مجرد تعاليم أخلاقية لتنظيم حياة الفرد كما لو كان يعيش في صومعة مثلا متفرغ للعبادة، لا، ورهبانية ابتدعوها، القرآن يعلق يسجل ملاحظة على هذا الموقف، وإنما جاء لتنظيم حياة البشر في مختلف المجالات، وكان النبي مضافا إلى نبوته وتلقيه للوحي ومبلغ لرسالات الله، مضافا إلى ذلك كان قد أنشأ دولة مدنية عادلة. نعم، هذه الدولة المدنية المطلوبة، الدولة المدنية العادلة، مش هالأيام أكو أطروحات في هذا الصدد، الدولة المدنية العادلة. اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. دولة مدنية عادلة كان النبي يرأسها، وكان وليا لأمر المسلمين، وليا لأمر الأمة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمضافا إلى جانب الوحي والنبوة وتبليغ الأحكام، كان النبي يمارس تطبيق هذه المفردات التشريعية في جوانبها القرآنية الثابتة، الأحكام الثابتة المنصوصة، وكانت له ولاية تشريعية أيضا في جانب الأحكام الثابتة والمنصوصة. مضافا إلى ذلك كان يمارس كرئيس للدولة وقائد للأمة، طبعا هذا منضيف التعبير، نقول رئيس للدولة هو قائد للأمة وللأجيال ولجميع الناس، ونبي مبعوث من قبل الله إلى الإنس والجن كافة، لكن هذا منضيف التعبير. فبعبارة أخرى كان صلى الله عليه وآله يمارس دورين في وقت واحد، تبليغ الأحكام من الله تعالى عن طريق الوحي والقرآن ونحو ذلك، وما أعطاه الله من ولاية تشريعية، والشاهد على ذلك أنه زاد في صلاة الحضر ركعتين، صلاة الظهر والعصر والعشاء، فلا كانت ركعتين صارت أربع، ما أتاكم الرسول فخذوه. وكان يمارس دورة شنه رجل الدولة الذي يعيش مع الناس في حياتهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتقلب الأحداث، كانت له مغازي، كان قائدا عسكريا يجيش الجيوش، يتخذ تدابير سياسية وقرارات عسكرية، جهزوا جيش أسامة، وهذا أوضح من الشمس في رابعة النهار، وهذا بحد ذاته معجز بالنسبة لشخصية النبي وشخص النبي وحياة النبي صلى الله عليه وسلم. في الوقت الذي كان منقطعا فيه إلى الله ومتفرغ للعبادة ويتهجد ويقوم لصلاة الليل حيث كانت واجبة عليه، مضافا إلى تطبيقه الحرفي لكل مفردات الشريعة المقدسة، لكل مفردات الشريعة الإسلامية، جمع بين شنو؟ بين الدنيا والآخرة، بين الدين والدنيا. وهو معصوم عصمة مطلقة، حينما نضع فاصل، ليس فاصلا حديا، بين ظاهرة الوحي والنبوة وممارسة السياسة، لا، هذا فقط أيضا باب تقريب المطلب، وإلا هو معصوم عصمة مطلقة في جميع المجالات. زين، الآن تميز القرآن بهذه الثقافة الإلهية التي قلبت موازين القوى، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين، سورة هود. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقبل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، سورة آل عمران آية 44. إذن هناك إعجاز علمي للقرآن، على سبيل المثال إلى الحصر تابع البحث، وأرسلنا الرياح لواقح، حقيقة علمية لم تكن معروفة إلا قبل شنهم عقود من الزمن، هذه حقيقة علمية نطق بها القرآن، وأرسلنا الرياح لواقح. وقال تعالى وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. اللي درسوا علم، احنا درسنا علم الكيمياء والفيزياء في الثانوية، مر عليك الجدول الدوري صح ولا لا للعناصر الكيميائية، اتومك نمبر العدد الذري واتومك ويت الوزن الذري والى اخره، خصائص العناصر الكيميائية. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، العناصر الكيميائية من أكسجين هيدروجين نيتروجين ما أدري، عناصر مشعة وعناصر خاملة، وجدول الدوري للعناصر الكيميائية يبين لك كيف الوزن الذري صح لو لا للعناصر كيميكال إيلنس، أو دارسينتو أيضا في الجامعة ما شاء الله. بس هذا للتقريب، القرآن يشير إلى هذه الحقيقة، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. قانون شنو؟ التوازن في الطبيعة باعتبار الدقة والإتقان. قال تعالى ومن كل الثمرات جعلنا فيها زوجين اثنين، قانون الزوجية العامة في دنيا الطبيعة، حقيقة علمية هذه. ومن كل الثمرات هذه لم تكتشف إلا يعني مؤخرة قبل عقود من الزمن، بأنه في عالم النبات في عالم الثمار يوجد زوج هم ذكر وأنثى، مو بس في عالم الحيوان، مثلا بالنسبة إلى الرطب، بالنسبة إلى الفواكه الثمار التين الزيتون. ومن كل الثمرات جعلنا فيها زوجين اثنين، حقيقة علمية هذه. إنسان عايش في بيئة جاهلية من أين يأتي بهذه الحقائق العلمية؟ وقال تعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها، لاحظ تعميم خلق الأزواج كلها، مما تنبت الأرض ومن أنفسهم، مما تنبت الأرض أزواج ومن أنفسهم ذكر والأنثى ومما لا يعلمون، حقائق علمية هذه، خصوصا في ذيل الآية ومما لا يعلمون، يعني هناك حقائق علمية سوف تكتشف في مستقبل الزمان، سيكشف عنها العلم بإذن الله سبحانه وتعالى وبتطور شنو أساليب البحث العلمي. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وكذلك أيضا مولانا من الحقائق العلمية اللي نعبر عنها إحنا بالإعجاز العلمي في القرآن، قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. حركة الجبال مبتني على حركة الأرض ودوران الأرض حول نفسها أو ضمن المنظومة الشمسية اللي عبر عنها السولار سيستم، وهذه حقائق علمية ما كانت معروفة في ذلك الوقت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وذاك الأعمى يقول أنا باب بيتنا باتجاه القبلة، شلون الأرض تتحرك؟ لو الأرض تتحرك لكان صار باب بيتنا عكس القبلة. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، حقيقة علمية أنه الإنسان كل ما صعد في السماء في الجو سبب له ذلك اختناق وضيق الصدر، وهذه حقيقة علمية مجهولة النون مجهولة غير معروفة لعدم الإحاطة بخصائص منه الطقس والجو والأتموسفير ونحو ذلك، فهذه حقيقة كشف عنها القرآن. وحتى المفسرين ومن كانوا يتعاطون تفسير القرآن من علماء المسلمين لم يتنبهوا إلى مثل هذه الآيات ولا هذه الحقائق العلمية، وإنما قبل عقود من الزمن فقط اكتشفت، وتنبه العلماء والمفسرون علماء الإسلام من السنة والشيعة التفتوا إلى هذه الحقائق العلمية بتطور الفكر والثقافة والعلم والمكتشفات الحديثة. هذا إن دل على شيء يقول يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يعني ضرب عصفورين بحجر واحد في الوقت اللي يشير إلى كيف أن الإسلام يبعث على شرح الصدر، يشير أيضا إلى حقيقة علمية. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، ضرب عصفورا بحجر واحد. وكذلك أيضا مولانا من الحقائق العلمية قوله تعالى في بعض يعني أكثر من آية والجبال أوتادا سورة النبأ وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وقال تعالى وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وقال تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. شلون الجبال أوتاد والجبال أوتادة، هذه حقيقة علمية تحتاج إلى بحث مفصل، لكن أنا فقط من باب الإشارة والإلماع إلى الإعجاز العلمي في القرآن. وهناك خطب في نهج البلاغة لأمير المؤمنين سلام الله عليه إشارة إلى هذه الحقيقة العلمية. فسكنت من الميدان، يقول عليه السلام في خطبة الأشباح، فسكنت من الميدان، مش الميدان ميدان التحرير وميدان ما ادري شنو هالايام، ميدان يعني من الميد والحركة، اكو ميدان ميدان ازادي مثلا وميدان تحرير وهاي، واكو ميدان يعني الحركة ان تميد بكم. ليش هاي الجبال او تاج ورواسي؟ قال تعالى وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. هذه الأوتاد شلون وتد الخيمة وإلى آخره، فهذا فقط من باب الإشارة. فسكنت من الميدان لرسوب الجبال في قطع أديمها وتغلغلها متسربة في جوبات خياشيمها وركوبها أعناق سهول الأراضين وجراثيمها، خطبة الأشباح في نهج البلاغة. وقال عليه السلام أيضا فسكنت على حركتها، الله يعني ما أروع هذا التعبير، فسكنت على حركتها من أن تميد بأهلها أو تسيخ بحملها أو تزول عن مواضعها وغير ذلك مولانا. فينبغي دراسة إعجاز القرآن الكريم بهذه الطريقة، وهذا هو المختصر المفيد، وعليك بمتابعة هذا البحث. لذلك قال الطوسي رحمه الله وإعجاز القرآن قيل لفصاحته، طبعا ليس المراد من الفصاحة هنا المصطلح البلاغي المقابل للبلاغة، أن الفصاحة في المفردات في الألفاظ المفردة أن تكون الكلمة خالية من التنافر شنو عبر عنا تعقيد اللفظي والمعنوي ولا تكون وحشية وغريبة وإلخ إلخ، مقابل البلاغة أنه في الكلام المؤلف لإفادة معنى. لا، المراد من الفصاحة هنا ما يشمل الفصاحة والبلاغة معا، مطابقة الكلام لمقتضى الحال وإلى آخره. وهنا ينبغي بعد الرجوع إلى أهل الخبرة، أمثال عبد القاهر الجرجاني صاحب دلائل الإعجاز وصاحب أسرار البلاغة في علم البيان، وأمثال هؤلاء الشريف الرضي، هؤلاء العلماء الكبار، الزمخشري صاحب تفسير الكشاف، ليسلطوا لك الأضواء على شنو إعجاز البياني والبلاغي من جهة النظم والأسلوب ونحو ذلك. وما يقول هذا بشر، تكفين هذه الشهادة، والفضل ما شهدت به الأعداء. وإعجاز القرآن قيل لفصاحته وقيل لأسلوبه وفصاحته معا، وقيل للصرفة، والكل محتمل. محقق الطوسي لم يرجح هنا نظرية على نظرية، وإن كان في نقد المحصل قال إعجاز القرآن على قول قدماء المتكلمين وبعض المحدثين في فصاحته، وعلى قول بعض المتأخرين في صرف عقول الفصحاء القادرين على المعارضة. إن القرآن الله تعالى صرفهم عن إيراد المعارضة. سيد الخوي طبعا ينتقد هذه النظرية بشدة في تفسير البيان، أنه كانت عندهم قدرة، هذا معنى الصرفة، ولكن إيش صرف عقولهم وألسنتهم عن معارضته. من قبيل إيش مثلا؟ هذا سراقة اللي كان تبع النبي في هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، أو حينما خرج النبي من بين ظهرانيهم ليلة مبيت الإمام علي عليه السلام على فراش النبي قدامهم، مر عليهم وهم عميان ما شافوه. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين حجابا مستورا، وغير ذلك من الآيات والمضامين القرآنية. فمر عليهم وخرج من بين ظهرانيهم ولم يحسوا بذلك، يعني سلف من عندهم القدرة على الأبصار على الرؤية على كذا وكذا. هذا معنى الصرفة، أنه يعني عجزهم، هذا معنى التعجيز. بعد المعجزة من التعجيز، ولكن قد عرفت أن القرآن الكريم معجز في نواحي عديدة ومن وجوه مختلفة. أقول الشارح العلامة الحلي اختلف الناس هنا، فقال الجبائيان أبو علي الجبائي وولده أبو هاشم إن سبب إعجاز القرآن فصاحته، وقال الجويني أبو المعالي إمام الحرمين الجويني مرت له مقالة في الجبر والاختيار أنه لا يقبل بنظرية الجبر الأشعري والكسب الأشعري، وإنما كلامه قريب جدا من مقالة الأمر بين الأمرين، وأنه لا جبر ولا تفويض. أبو المعالي، وقرأنا عباراته من الملل والنحل للشهر الثاني. وقال الجويني هو الفصاحة والأسلوب معا. وطبعا هذه النظرية سادت في أيام الشريف الرضي وأيام عبد القاهر الجرجاني صاحب دلائل الإعجاز، كان الشيخ محمد عبد الشيخ الأزهر في زمانه يدرس كبار الأساتذة والأدباء والمثقفين والعلماء كتب عبد القاهر اللي يتعرف على البلاغة، مش فقط على مختصر المعاني للتفتزاني عبارات تعبر عنها بعيدة عن الذوق الأدبي والعربي والأسلوب، تريد تتعلم البلاغ يعني ينبغي تطهير، لو صح التعبير هالأيام بعد تطهير ما تطهير، تطهير وتنقية واستخلاص جمال اللغة العربية من هاي شنو الاصطلاحات والشوائب والتعقيدات. لأنه من أيام السكاكي مثلا مختصر اسمه هذا مفاتيح العلوم، ثم إجا الخطيب القزويني واختصر إيضاح البلاغة، بعدين إجا سعد الدين التفتزاني وكتب مختصر المعاني والمطول. فعاشوا علماء اللغة العربية في جامع الأزهر وفي الحوزات العلمية السنة والشيعة على هذه الكتب، وإلى يومنا هذا عموما إلا في الفترة الأخيرة حصلت نهضة في اللغة العربية، يعني من أيام شيخ محمد عبده وسيد جمال الدين وفلان وفلان، وانعكست طبعا على الدراسات الأكاديمية والجامعات العلمية والأدبية. فنظرية شنو النظم ما مرت عليك بعد السؤال العربي نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني، يعني هاي الأطروحة والنظرية سائدة كانت في أيام لعله في القرن الرابع أيام الشريف الرضي، وذاك كتب أسلوب الفصاحة ما أدري الخفاجي عنده كتاب هذا من علماء الشيعة مع الأسف يعني غير متداول، هو قريب يعني عبد القاهر في المشرق وهذا في بلاد الشام لعله في سوريا ما أدري حلب، يعني كل من هذين العلمين في علم الأدب والبلاغة كتب كل واحد منهم كتاب بمفرده، والتقيا في النظرية وفي النتيجة، وسبحان الله يعني بقدرة قادر لا مجتمعين مع بعض ولا جالسين مع بعض ولا دارسين مع بعض، لكن كأن هذا الكتاب نسخة من ذلك الكتاب. هذه كتب أدبية قيمة على كل حال، لنروح بعيد. وقال الجويني هو الفصاحة والأسلوب معا، سموها نظرية النظم. وعنا بالأسلوب الفن والضرب بعد وجوه الإعجاز ودلائل الإعجاز. حبيبي أنا ما عندي هذه المواهب الأدبية والملكات الأدبية لكي أفيض في هذا الجانب، لكن بهذا المقدار، لأن نحن على مستوى الآن دراسة تجريد كلامنا في إعجاز القرآن ووجوه الإعجاز، ما هي جهة الإعجاز؟ تكلمنا إعجاز علمي حقائق علمية وإعجاز غيبي وإخبار بالمغيبات، والآن في الإعجاز البياني والبلاغي. وقال النظام المعتزلي إبراهيم بن سياب نظام والسيد المرتضى علم الهدى رحمه الله إنه جهة الإعجاز هو الصرفة. ما معنى الصرفة؟ بمعنى أن الله تعالى صرف العرب ومنعهم عن المعارضة، وهذه النظرية من العجيب الغريب أن المحقق الحلي في كتاب المسلك في أصول الدين يقول بأن هذا الوجه أشبه الوجوه، يعني كأنما تبنى هذه شنو النظرية. فراجع كتاب المسلك في أصول الدين للمحقق الحلي صاحب الشرائع. ومن العجيب أيضا أن المحقق الطوسي كأنما مال إلى هذه النظرية، لكن في نقد المحصل تلخيص المحصل للفخر الرازي هنا قال والكل محتمل. نعم أكو إشكالات عديدة على هذه النظرية، ولهذا ينبغي صرف العناية إلى بيان دلائل الإعجاز في القرآن من جهة إيش؟ الإعجاز البياني والبلاغي والأسلوب والنظم، من جهة الإعجاز العلمي حيث نطق بالحقائق العلمية، من جهة الإخبار بالمغيبات، من جهة الثقافة القرآنية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وغيرت هذا المجتمع الجاهلي الذي كان يئد البنات. جاءت النتيجة أكبر من المقدمات بحساب الاحتمالات والدليل الاستقرائي والعلمي. فرأى الأمم فرقا في أديانها، عكفا على نيرانها، عابدة لأوثانها، منكرة لله تعالى مع عرفانها، كما ورد في خطبة فاطمة الزهراء عليه السلام. وراجع الخطبة عظيمة في هذا السياق ما يتعلق بالبعثة النبوية. قال واحتج الأولون بأن المنقول عن العرب أنهم كانوا يستعظمون فصاحته. أشارت ليس المراد هنا من الفصاحة فقط المفردة اللغوية، اللفظة المفردة يعني خلوها من التعقيد اللفظي، وإنما ما يشمل الفصاحة والبلاغة معا، لأن هذه الآن اصطلاحات. أنت إذا قرأت أسرار البلاغة، أسرار البيان للإمام عبد القاهر الجرجاني، عبد القاهر وليس عبد القادر، عبد القاهر الجرجاني، وقرأت البيان والتبين للجاحظ، أنا قرأت هاي الكتب بحمد الله وعندي لها يعني مراجعات بين الفينة والأخرى، لأنك إذا أردت أن تستأنس بالأسلوب القرآني والأدب القرآني تحتاج إلى هذه المقدمات والأدوات العلمية والأدبية التي تساعد كثيرا على معرفة الإعجاز البياني والبلاغي. حينما يستعمل مثلا الجاحظ لفظة الاستعارة يستعملها بما يصطلح عليه الآن بالتشبيه البليغ، العلم نور زيد أسد، يعني حذف أداة الشبه ومدري إيش، العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، ما قال العلم كالنور في كذا وكذا أداة شبه ووجه شبه، هذا يطلق عليه الآن تشبيه بليغ صحيح. بينما في كلمات الجاحظ الذي هو من كبار الأدباء يقال هذه استعارة، استعار لفظة النور مثلا ولفظة الأسد. الاستعارة لما تقول رأيت أسدا في الميدان، فعلى كل حال لسنا الآن بصدد شنه الجمود على هذه المصطلحات، لأن اللغة العربية يريد لها ذوق خاص ويريد لها شنه بعد قريحة، لطف قريحة مولانا. الغرض قال: واحتج الأولون بأن المنقول عن العرب أنهم كانوا يستعظمون فصاحته، وأوضح شاهد على ذلك قول الوليد بن المغيرة أنه فكر فقدر بعد، ما يقول هذا بشر يا زول، وما يقول هذا بشر. ولهذا أراد النابغة الإسلام، ما كنا نابغة الدبياني والنابغة الجعدي وفلان، لما سمع القرآن وعرف فصاحته فرده أبو جهل لعنه الله، هذا فرعون هذه الأمة، وقال له يحرم عليك الأطيبين، وأخبر الله تعالى عنهما بذلك بقوله تعالى إنه فكر وقدر، سورة المدثر قرأنا بعض الآيات، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر إلى آخره. الآن قال إن هذا إلا سحر يؤثر، ولأن الصرفة لو كانت سببا في إعجازه قياس استثنائي والتالي باطل فالمقدم مثله، لو كانت للصرفة سببا في إعجاز القرآن لوجب أن يكون في غاية الركاكة، لأن الصرفة عن الركيك أبلغ في الإعجاز، والتالي باطل بالضرورة. واحتج السيد المرتضى بأن العرب كانوا قادرين على الألفاظ المفردة، الألفاظ المفردة هذا يسموه اصطلاحا الفصاحة، خلو اللفظة المفردة العربية عن إيش تعقيد اللفظي والمعنوي والأخر، وقبر حرب بمكان قفري وليس قرب قبر حرب قبر، هذه تكررها ما تقدر. كانوا قادرين على الألفاظ المفردة وعلى التركيب، هذا اللي هو التركيب الستركتشر والنظم والأسلوب، وإنما منعوا عن الإتيان بمثله تعجيزا لهم عما كانوا قادرين عليه. العلامة الحلي رحمه الله يقول: وكل هذه الأقسام محتملة، يعني لم يرجح نظرية على نظرية، ولكن أصح وأقرب هذه الوجوه هو الإعجاز البياني والبلاغي الذي هو القول الوسط، حينما قال وإعجاز القرآن قيل لفصاحته، هذا القول الأول، وقيل لأسلوبه وفصاحته معا، هذه نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني، هو هذا القول الوسط الأقرب والأصح، أقرب الوجوه إلى الإعجاز البياني والبلاغي، وقيل للصرفة وهذا بظاهره بعيد وإن كان محتملا، مضافا إلى ما عرفت من وجوه الإعجاز في القرآن، الإعجاز العلمي نطق بحقائق علمية والجبال أوتادا، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وكذلك الإخبار بالمغيبات. ومن أعظم إعجاز القرآن أنه جاء بتشريعات عادلة تنظم حياة البشر في كل الميادين وتواكب تطور الحياة وتقدم المجتمع، ليقوم الناس بالقسط. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.